لابنك الصغير مسدد بيروت هكذا يسجل يسدد كتبت له كتبها لونها نور الله يا جنرال تكبر وتكبر في كل يوم مهما يصير واحلامنا تكبر وتكبر في كل يوم مهما يصير مهما يصير. هنا نروي قصة الجمال ونتغنى بالسحر الحلال، هنا نتحدث عن الفاتنة التي سرقت النفوس والعروس التي شغلت القلوب، هنا نحكي بلغة الحب والمشاعر فقط، هنا الحديث عن العروس، عروس البحر الأحمر، بل عن عروس الدنيا، عن جدة. سلوا العلماء الذين تخرجوا منها، شيوخ الإمام البخاري محمد بن إبراهيم الجدي، سلوا عن شيوخ الإمام الطبراني وشيوخ الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني، سلوا عن الإمام السخاوي الذي روى في كتابه البلدان أن جدة كانت مشتهرة بسماع الحديث وهي المدينة الأولى في زمانه في القرن التاسع، سلوا عن التعايش في هذه البلدة، سلوا عن التجار الذين أسرعوا الدنيا خيرا وعطاءا في كافة أصقاع العالم، سلوا عن محاريب القرآن الكريم وخطباء الجمعة أبرزهم هنا في هذه البلدة الطيبة المباركة، سلوا عن الشباب الذي يعطي في العمل الخيري وفي العمل التطوعي وفي فنون الدعوة وأساليبها ستجدونهم في هذه البلدة الطيبة المباركة، سلوا عن الثغور والبطولة ستجدون جدة في أولها، وما سميت منطقة مدارس الثغر النموذجية في القرن التاسع للهجرة إلا لأنها كانت ثغرا من ثغور الإسلام، ودوننا أيام الخلافة العثمانية ومواقف أهل جدة مع الفرنسيين ومع البريطانيين. جدة لمن لم يعرفها هي أرض الخيرات والبركات والعطاءات، جدة لمن لم يعرفها هي السباقة في العلم وفي الدعوة وفي التعايش وفي التفاهم. هذه قصة نروي منها فصولا عن هذه المدينة الجميلة الساحرة، عن مدينة البحر الأحمر، عن جدة. في هذا المكان ملحمة تاريخية لأهالي جدة، هذه المقبرة تسمى مقبرة النصارى، اليوم يطلقون عليها مقبرة الخوازات، عام 1270 للهجرة، هذا التاريخ المهم جدا لأهالي مدينة جدة. المندوب البريطاني أو السفير البريطاني أخذ العلم العثماني، أيام كنا تحت خلافة واحدة، أخذ العلم وأنزله على الأرض وداسه بقدمه، اجتمع أهالي جدة معه ليتفاهموا حول هذه القضية التي فعلها، لأن هذا رمز العلم للدولة العثمانية، فلما لم يجدوا أي استجابة منه قاموا فقتلوا هذا السفير البريطاني، يعني ديانة ومحبة لهم لقضية الخلافة والحفظ للديانة الإسلامية. طبعا هذا التصرف ربما يكون خاطئا، لكن هذا يبين عزة أهالي جدة ومدى تدينهم. لما وجدوا أن هناك مغاضبة من السفارة البريطانية بالموقف الذي حدث، قام أهالي جدة وجمعوا النصارى الموجودين في مدينة جدة ورموا بهم في البحيرة الشهيرة الآن وهي بحيرة الأربعين، وهذه القصة ثابتة في كتب التاريخ التي يرويها المؤرخون والعلماء المهتمون بقضية جدة تحديدا، فرموهم في بحيرة الأربعين وصارت خير شاهد على قوة أهل جدة وحفاظهم على يعني ديانتهم وعلى مكانة الخلافة في أرضهم. بعد 10 سنوات تقريبا قام السفير الفرنسي أيضا بأذية ومغاضبة بعض المسلمين الموجودين في مدينة جدة، فأيضا قاموا به بعد التفاهم لما لم يجدوا أي شيء من الحوار والنقاش أيضا قتلوه وبعض الفرنسيين. ثم بعد ذلك اقترح الفرنسيون أن توجد مقبرة خاصة بالنصارى الفرنسيين، وهي هذه المقبرة الموجودة حاليا، وهي مقبرة خاصة بالنصارى، واشترط أهل جدة على السفير المنتدب الفرنسي أن تكون خارج أسوار مدينة جدة آنذاك، وهي تقريبا بعد كيلو متر لكي تكون خارج المدينة، وحافظوا عليها. والآن تحديدا هذا الموقع الذي نحن فيه لا ليس لبلدية جدة ولا لأمانتها يد عليها، إنما خاصة بالسلطة الفرنسية أو السفارة الفرنسية. طبعا هذه القصة ربما يعني ليس من الصواب أن يقتل هؤلاء النصارى لأنهم مستأمنون مجموعات الفرنسيين أو البريطانيين الموجودين، لكن فيها مغزى آخر أن أهالي جدة من يقول عنهم أن ربما كانوا منفتحين أو مشغولين بالتجارة مشغولين بأمور دنياهم، لا هم كانوا على تدين عالي جدا، بل هي من أوائل المدن في التاريخ إن لم تكن أوائلها التي حافظت على الديانة وحافظت على قيمها، بل حافظت على رمزية وهوية الأمة في الخلافة. ليست القضية عنه فقط في العلم، لكن بمجرد إهانة رمز من الرموز الدينية كانوا يحافظون عليها. وخير شاهد هي هذه المقبرة النصرانية اليوم. صباح الخير في قلب مدينة جدة وفي عاصمتها الأم وهي حي الهنداوية، وهذا الحي سبحان الله زمان كان عبارة عن رملة بطحة، وكنا نتذكر يعني نمشي إلى البحر على رجولنا وبعدين الدراجات وبعدين طبعا جات قضية السيارات تتحرك لما سفلتت الدنيا. في قلب العاصمة هنا وفي هذه الغرفة تحديدا الله عز وجل أكرمني ولست هذه الغرفة يعني في هذه الزاوية تحديدا، يعني سبحان الله كيف الأيام تمضي والأعمار، يعني خلنا نتكلم عشرات السنين في هذه الغرفة. واحد يفتخر أن يكون من أهالي مدينة جدة اللي فيها العلماء والأكابر، فيها الإمام السخاوي رحمة الله في كتابه البلدانيات كان طبعا ترجم للعلماء المحدثين اللي سمع منهم على حسب الأحرف الأجدية، لكنه جعل مدينة جدة أول مدينة لأن كثرة العلماء الحديث فيها واللي سمع منهم، فلذلك قدمها ضرورة. هذه حقيقة المدينة لا يعرف عنها الكثير من المفاخر، كثير من العلوم، كثير من تصدير الخيرات للعالم كله، ليس فقط على مستوى التجاري للحجاج بل مستويات كثيرة، وهذا ما أدعو للفخر فيه. الجانب الحضاري والجمالي الذي سهرت به مدينة جدة إلا أنه في كثير يعني من أحيائها في كافة المناطق لابد أن نجد بعض الزوايا المؤلمة والحزينة، وهذه الزوايا كما نلاحظها الآن مثل هذه القهوة الشهيرة في قلب مدينة جدة يجتمع فيها يعني الزوار من كافة الجنسيات ويباتون في القهوة هذه، وأصبحت مضرب المثل يعني والشهرة. طبعا نحن نتكلم عن هذا الباب لكي يعرف الناس، وبالذات يعني هاي مدينة جدة المعروفين بالخير والبركات والعطايا أن يلتفتوا إلى إخوانهم أصحاب الحاجة وأصحاب العوز، فإن هناك يعني ناس محتاجين ومرضى وفقراء كثير جدا وللأسف مهملين. نعم يوجد جمعيات، يوجد يعني جهات تساعد وتعين يعني نفع الله بهم، لكن في المقابل هذه العروس هذه الجميلة يعني كأنه بيت جميل لكن في بعض غرفه يعني مهمل ومتروك. هذا لا ينبغي أن يكون في مدينة جدة عروس البحر الأحمر وعاصمة الثقافة وعاصمة الإسلام وبوابة الحرمين وثغر من ثغور الإسلام والمسلمين، يكون من العيب أن توجد فيها مثل هذه المشاهد المحزنة والمؤلمة. لا نريد أن نقول الله هؤلاء هذا وضعهم، هذه ظروف الحياة، منهم من أهل هذه البلد ومنهم من زوار لهم زوار الحرمين الشريفين الذين هم بأمس الحاجة إلى الرعاية، ولكن الصور هي خير شاهد على الواقع. تربت تقول ما تبغى تحج السعوديين لأنه السعوديين ما يدفعون الإيجارات. بعدين سرعت في الشارع جلسنا لين الصباح لا قبل يا عم محمد راح الدبابة هذا لين الصباح تعب الرجال بس قال الصباح ما حد هياخذ العرس ولا شيء ما حد هياخذ العرس ولا حاجة قدام الناس من إسرائيل زي ما طرق المكيف والدولاب والغسالة ما قالوا لي ولا شيء من العرس بديت بس ملابسي فاطر ما واحدة قصيتها شالات المراقبة البودات المقاطي ما قالوا لي ولا شيء الحرمة المسكينة هذه لها يمكن أكثر من 4 سنوات 5 سنوات كذا في نفس الموقع هذا إن كان ما في الدبابة ترى جاء قريب قبل 4 يمكن قبل 7 شهور 8 شهور من قبل كانت تفرس في الأسياب اللي زي هذه في شباب الحارة ما شاء الله كلهم طيبين وممتازين ويحمون عنها بس ما في يعني أي فائدة لها كمستقبل لها هنا في المواقع هذه ما في أي فائدة في هذا الموقف نروي المشهد المحزن الأليم أمام أمانة بلدية جدة ذلك المشهد الذي لن ينساه التاريخ أبدا في فترة الحج فترة تجمع الناس في كافة أقطار الدنيا بدل أن تنظر إلى جمالنا وحضارتنا وتماسكنا أخذت تنظر إلى ضعفنا وإلى تخاذلنا وإلى بعدنا عن المناهج الإسلامية التي نتغنى بها أمام المبنى الذي يفترض أن يكون شهيرا بالأمانة لمثله لكنه للأسف لم يستهر بذلك أنا لا أتحدث عن شخصية معينة وعن مسؤولين محددين لكن لا شك أن هناك من لطخ بيده اللوحة الجميلة وأخذ الطين من الأرض ورمى بها تلك اللوحة لوحة جدة الجميلة الرائعة من المستفيد من الرشوة؟ من المستفيد من السرقة؟ من المستفيد من أخذ أموال الناس بالباطل؟ ثم كانت تلك المأساة المحزنة من فيضانة نعم وقدر الله سبحانه وتعالى لكن بما كسبت أيدينا نحن الذين صنعنا هذه اللوحة المؤلمة ونحن الذين سكتنا عن هذا المنكر إلى أن أصبحت جدة في لحظات غرق في لحظات ألم في لحظات حزن بكى الناس وتألم الناس وإلا هذه اللحظات لا يزالون مع مرور الشهور يتجرعون الغصص والآلام روينا قصص محزنة ومؤلمة أين هي الأخلاق؟ أين هي مبادئ الإسلام؟ والله كم يحزن الإنسان عندما يرى أننا في قلب الحرمين الشريفين هذه المدينة وهذه مكة ونحن هنا في الوسط في القلب حتى نستقبل الناس من الحجاج ونستقبل أهل جدة التي احتضنت الخير والفضيلة والرشد للأسف أخذنا ننقل صورة مؤلمة محزنة تراكم الآلام تراكم الذنوب تراكم الخطايا التي سكتنا عنها ولا تزال هذه الطوائف تعمل على نظام الرشوة ونظام السرقة حتى عرفها الناس ألا من ضمير حي يقظ يحب هذه المدينة الساحرة الجميلة التي يأوي إليها الناس من كل مكان ألا من قلب يتعب ويتحرك حتى يقادر الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه أتمنى أن تخلد هذه الأسماء ألا تكون ذكريات تخلد بالحقيقة تخلد بالفعل نتمنى أن ننسى ولو شيء من آلامنا وأحزاننا إن اتقينا الله سبحانه وتعالى ولكن فيما يظهر أن التاريخ سيسجل الآلام إلى أبد الدهر لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Thank you. الأسى والحزن، رغم الشدة والألم الذي أصاب مدينة جدة، لكنها لا زالت تقول جدة أم الرخاء والشدة. هي الأم التي تتحمل الآلام والأحزان حتى يعوض أبنائها الخيرات والبركات فيها. جدة توصل رسالة إلى أهلها الطيبين أن يتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان في أهل الحجاز، وهم قلب الحجاز، فلا بد أن يحققوا الإيمان من الأخلاق وأداء الأمانة والنظافة والإحسان إلى هذه المدينة وتطويرها لتكون من خير مدن العالم. رسالة إلى شبابها الخيرين أن يكثروا من عمل التطوع والمشاريع المتجددة فقد برزوا فيها ونجحوا، فعليهم أن يمضوا وأن يستمروا. رسالة إلى دعاتها الموقرين أن يتعايشوا وأن يتفاهموا وأن ينجحوا في مشاريعهم التي تطور هذه المدينة. رسالة إلى تجارها الصالحين، فهم أهل الخيرات والعطاءات، عليهم أن يفكروا أكثر في المشاريع المستقبلية، في المشاريع التي بحاجة إليها مدينة جدة، في الإعلام وفي عمل الخير وفي الطب وفي غيرها من حاجات مدينة جدة. رسالة إلى مسؤوليها المؤتمنين أن يحافظوا على أهل هذه المدينة. جدة مقسومة قسمين، قسم سعوديين وقسم غير سعوديين، الذين جاءوا إلى هذه البلاد من المغرب العربي، من مصر، من الشام، من اليمن، من السودان، كلهم ضحوا من أجل هذا البلد، فلا تفرق بين سعودي وغير سعودي فيها، فقد أدوا خير الأمانة، وعلينا أن نستمر معهم في العطاء وفي البذل، وأن نكرمهم وأن نحسن إليهم في المجالات الصحية وفي المجالات الحياتية والتعليمية، أن نبرز مكانتهم ودورهم، أن نعيش حياة جدة، حياة الأم الحاضنة. رسالة لهؤلاء المسؤولين أن يستمروا في العطاءات والخيرات، أن لا يقفوا مشروعا خيريا ولا عطاء تعليميا ولا نهضويا. جدة كانت على مدى القرون هي الحاضنة للخيرات وهي البوابة لكل الفضائل، فطوبى لأهل جدة الطيبين وطوبى لمسؤوليها وطوبى للساكنين فيها، فهي أم الخيرات والبركة. Thank you.